سبحانك إني كنت من الظالمين Oh. سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا الله أكبر.

لا يحب الذنوب الفزع الأكبر. نعم نعم يا سيدي نعم. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. لا الذي كنتم توعدون. قول